حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وأتم الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه. شيخنا، نبدأ بالحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي الأعمال المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في العشر الأواخر من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر لأمرين: الأمر الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر، والأعمال في الخواتيم، فقد يكون الإنسان مفرطا على نفسه في أول الشهر وفي وسطه، فيستدرك ما حصل منه من تفريط أو خلل في ختام هذا الشهر. والأمر الثاني أن هذه العشر المباركة ترجى فيها ليلة القدر، أي تطلب، ولعل الإنسان يدركها وهو قائم لله عز وجل، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل ورضا بشرعه، واحتسابا للأجر والثواب. وهذه العشر المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بأعمال صالحة، منها أولا الاجتهاد فيها أكثر من غيرها، وهذا يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن ودعاء وذكر وصدقة وغيرها. ثانيا إحياء الليل بالقيام والقراءة والذكر، فيذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه متحريا ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثالثا من الخصائص لهذه العشر إيقاظ الأهل بالصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله حرصا على اغتنام هذه الليالي الشريفة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة عظيمة لمن وفقه الله تعالى. رابعا من خصائصها شد المئزر، وهو اعتزال النساء تفرغا للصلاة والذكر والدعاء. وخامسا الاعتكاف، وهو لزوم المسجد تفرغا لطاعة الله تعالى وتحريا لليلة القدر، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. فعلى المؤمن أن يحرص على الاجتهاد في هذه العشر المباركة الشريفة بأنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وبر وإحسان إلى غير ذلك، وأن يختم شهره هذا بالاجتهاد في هذه العشر تداركا لما حصل منه من خلل أو تفريط في أول الشهر أو في وسطه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذن سائل يقول: ما هي أرجى ليالي العشر بالنسبة لليلة القدر، وهل هناك علامات يستدل بها على تلك الليلة المباركة؟ ليلة القدر ليلة شريفة، وهي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، وسميت هذه الليلة بليلة القدر، إما من القدر وهو الشرف والعظمة، أي الليلة الشريفة المعظمة، وإما من التقدير والقضاء، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وما يقضيه الله تعالى من أموره الحكيمة، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين ويكتب. وهذه الليلة الشريفة، أعني ليلة القدر، يشرع فيها التفرغ لطاعة الله تعالى بالقيام والدعاء والاعتكاف، وجميع ليالي العشر هي محل ليلة القدر، ولكن أرجاها ليالي الوتر، وأرجى الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع ليلة 27. وقد أخفى الله تعالى هذه الليلة لأمرين: الأمر الأول رحمة بعباده ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، فيزدادوا قربة إلى الله عز وجل وثوابا، وثانيا امتحانا واختبارا ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن هو كسلان ومتهاون. ولكن ليلة القدر لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. أما العلامات المقارنة لها فمنها: أولا قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة لكثرة نزول الملائكة، وثانيا من علاماتها انشراح صدر المؤمن وانبساطه وسروره ورغبته في الخير وحرصه على إكمال العبادة وإتمامها. ولهذا يجد المؤمن في تلك الليلة حرصا على العبادة وحرصا على إتمامها، ويجد لذة في المناجاة والدعاء. ومن العلامات المقارنة لها أن الرياح فيها تكون ساكنة، فلا حر ولا برد ولا عواصف ولا قواصف، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي طلقة ثلجة لا حارة ولا باردة. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا. وأما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن علاماتها استجابة دعاء من وفق للقيام في تلك الليلة. وقد يمن الله تعالى على الإنسان في تلك الليلة فيراها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. وفي الصحيحين أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولها إن وافقت ليلة القدر، وفي رواية إن علمت ليلة القدر، دليل على أن الله تعالى قد يمن على بعض عباده ويكرمهم بذلك، أي بالعلم بها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. إذن هذا سائل يقول: هل يجوز المعتكف أن يشتري الطعام والشراب وهو في المسجد عبر التطبيقات الموجودة في الجوال، وما حكم خروج المعتكف للأكل والشرب؟ البيع والشراء في المسجد محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهذا الحديث يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، لأن الدعاء على الغير محرم وعدوان، والمحرم لا يستباح إلا لفعل محرم. والقاعدة في هذا أن كل عقد معاوضة فهو كالبيع، فلا يصح في المسجد البيع والشراء والإجارة والمساقات والمزارعة، لأن العلة واحدة. وظاهر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ظاهره أنه لا فرق في التحريم بين ما وقع تجارة أو لحاجة. وأما قوله في آخر الحديث لا أربح الله تجارتك، فهذا مبني على الغالب، فلا يدل قوله لا أربح الله تجارتك على أن المحرم ما كان يطلب للربح. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق في التحريم وفي عدم الصحة بين الجاهل وبين غيره، لأن ما قصد المنع منه فلا يراعى فيه حال الفاعل، بل يراعى فيه حال المكان دون الكائن، لأن المقصود حماية هذا المكان، وحماية المكان لا فرق فيه بين الجاهل وبين غيره. فإذا وقع العقد في المسجد، أعني عقد البيع أو الشراء، فإن العقد يكون باطلا، لأنه منهي عنه لذاته وخصوصه، وكل ما نهي عنه لذاته وخصوصه فإنه يكون باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبيع والشراء في المسجد عبر التطبيقات يعتبر بيعا وشراء، فما دام أن أحد طرفي العقد وقع في المسجد وهو الإيجاب أو القبول فإنه يكون محرما. وأما خروج المعتكف من اعتكافه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون خروجه ببعض بدنه فلا بأس بذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه وهو في المسجد فترجله أي تسرحه. والحال الثانية أن يكون خروج المعتكف خارج المسجد بجميع بدنه، فهذا على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فهذا جائز، فالذي لا بد له منه طبعا كخروجه للأكل والشرب وقضاء الحاجة، والذي لا بد له منه شرعا كخروجه للوضوء والاغتسال. فكون المعتكف يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا هذا جائز ما لم يمكن فعله في المسجد. والقسم الثاني أن يكون خروج المعتكف من المسجد بأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء أو الجماع، فهذا لا يجوز ويبطل به الاعتكاف لأنه ينافي الاعتكاف وما شرع لأجله. والقسم الثالث أن يخرج بطاعة غير واجبة كعيادة المريض أو شهود الجنازة ونحو ذلك، فهذا لا يفعله إلا أن يشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه، والأفضل ألا يشترط محافظة على اعتكافه إلا إذا كان في الاشتراط مصلحة، كما لو كان له قريب مريض أو من يخشى موته ونحو ذلك مما يتطلب منه الحضور فلا حرج عليه أن يشترط. وأما أن يكون اشتراطه لشهود الجنازة أو لعيادة المريض عام لكل المرضى أو لكل الجنائز فهذا لا يصح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.